أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي. بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.